في كل صباح وأصيل يسدو المداحون باسم أعظم المخلوقات، ولكنهم يظلون دائما بشوق إلى المديح. ملجم المداح ويحي يا ترى ماذا أقول؟ ملجم المداح ويحي يا ترى ماذا أقول؟ لم أجد مدحا يوفي سيدنا حق الرسول، لم أجد مدحا يوفي سيدنا حق الرسول. والهوى في القلب نار أحرقت ثغر الخجول، والهوى في القلب نار أحرقت ثغر الخجول. لم تذق وجدي فدعني أو فنمني يا عجول. ملهم المداح ويحي يا ترى ماذا أقول؟ ملهم المداح ويحي يا ترى ماذا أقول؟ لم أجد مدحا يوفي أو فلمني يا عدو. فجول لم تذق وجدي فدعني أوفل أمي يا عدول المعالي باسمات في خيالي رائعات وهي تنأى كبرياء عن إطار الكلمات حني وعلي.